صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم نبدأ برنامج تعليمي مرتبطا بالرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر، ويكون هذا البرنامج من مجموعة من الحلقات تتحدث عن واقع الرافضة من ناحية النشأة والأصول والعقائد والواقع المعاصر، ثم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة، أي بمعنى أن الأسئلة التي تدور في أذهانكم أرجو أن تتبعوا فيها حتى لا تنسى، ثم بعد ذلك تجمع هنا ويخصص لها درس مستقل أو إن كانت يعني مستحب أو جزء من درس إن كانت أقل من ذلك لتسميتها وترتيبها ولتكون أسئلة وأجوبة حول هذا الموضوع الهام الذي للأسف الشديد يوجد كثير من الناس، بل وكثير من طلبة العلم الذين يعتقدون أن الصلة بين السنة وبين الشيعة صلة قوية ولا افتراق بينهم إلا في مواضع يسيرة وبسيطة قد لا تتجاوز 10%، أما 90% فإنها مواضع اتفاق، وهذا للأسف الشديد خطأ مبني على جهل مركب، وإلا فالخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة خلاف في الأصول وفي الفروع بل وفي كل شيء، بل وفي الأمور فإنهم لهم دين مستقل، والإسلام براء من دين الرافضة وبراءة الزعب عندهم يوصف. قضية أو التركيز أو مسألة التركيز على الرافضة تعود حقيقة إلى مسألة هامة، وهي أن الرافضة اعتبارا من عام 1400 بدأوا يظهرون ويبرزون بروزا سريعا وينتشرون انتشارا بينا، وقد يلحظ ذلك أهل العلم أهل البصيرة المتابعين بدقة، أما بقية الناس والأسف الشديد فإن ملاحظتهم لهذه المسألة تضعف وتقل، وبالتالي لا يلقون بالا ولا يهتمون بهذا الجانب. والشيعة الآن ينتشرون في جميع بقاع الأرض يدعون إلى مناهجهم مدعومين ماديا ومعنويا وسياسيا من قبل دولة كاملة تتبنى منهجهم وتتبنى فكرهم وتفرض إرادتها على الدول الأخرى التي وتفرض مساعداتها ومساهماتها للدول التي تساورهم وتقطعها عن الدول التي تعارضها. نبدأ هذا الدرس بمبادئ عامة أو قضايا عامة حول مسألة الرافضة، وهذه القضايا العامة تعتبر موجودة للدروس القادمة، بمعنى أن الدروس القادمة تشمل دراسة تأصيلية علمية للفكر الرافضي، وهذه الدراسة ينبغي أن تعلم على أنها ليست محاضرة إنما هي دراسة علمية أو درس علمي، وهناك فرق بين الدرس العلمي وبين المحاضرة باعتبار أن الدرس العلمي يأتي طابع التأصيل وطابع التميز وطابع الاختصاص بخلاف المحاضرة في الجملة أو في الغالب. النقطة الأولى في هذه المسألة، لماذا ركزنا على الرافضة أولا وتركنا غيره من بقية الفرق؟ بما ندرس المشيرية مثلا أو الفروض أو الإسماعيلية أو الباطنية أو غيره من الفرق؟ السبب في ذلك يعود إلى أن الرافضة هم جمهور الشيعة، هم الكثرة الكاثرة من الشيعة في هذا الزمان، بل وفي الأزمنة السابقة منذ ظهرت هذه الفرقة وانشقت عن دين الإسلام تعتبر هي الفكرة الكافرة والعدد الضخم من هذا الفكر أي من ينتشر إلى هذا الفكر. الناحية الثانية أن هذه الفرقة الرافضة كالنهر الذي يسير بوسط بلاد معينة وبقية فرق الشيعة سواء كانت فرق غالية أو فرق معتدلة كلها تنتح من هذا النهر. فالفكر الرافضي هو الفكر الأصل وبقية الفرق قد أخذت منه وإن إما أن تكون قد عدلت فيه أو أضافت عليه. إذا هي أصل وبقية الفرق تعد فروعا. الناحية الثالثة موقفهم المتميز من أهل السنة فلهم برضه العداء الواضح البين من أهل السنة الذي تأصل وبان على مدار التاريخ وفي عدة أماكن وفي مختلف الوسائل بخلاف بقية الفرق. فلو قلنا مثلا أن المسيرية كان هناك صراع بينها وبين أهل السنة لقلنا نعم الإجابة على ذلك ونعم ولكنها في منطقة محدودة وهي في جبال الجبال الخاصة بهم في سوريا. أما الشيعة فالصراع بين أهل السنة وبينهم في كل مكان بل وفي كل زمان إلى زماننا هذا وربما إلى أغنية لاحقة. النقطة التي نسميها كثرة وظروف النشاط الدعوي لهذه الفرقة ربما لا تجد نشاطا بل وربما تعلم أو أن النشاط الدعوي للدروس ممنوع والنشاط الدعوي للمطورية ممنوع والنشاط الدعوي للباطنية ممنوع وإذا ظهر فهو على مستوى ضيق للغاية. أما النشاط الدعوي للرافضة فهو نشاط مدعوم ويستخدم فيه جميع الإرشادات المتاحة لنشره وبثه بين الناس. وكذلك قضية انتشار هؤلاء في بقاع الأرض وفي كل مكان وخاصة في المناطق التي يكثر فيها الجهل ونشر الإنكار في هذه المناطق يتطلب من الشاب المسلم أن يعرف هذه الفرقة معرفة واعية ويدرسها دراسة مفصلة حتى يستطيع أن يلم إلمامة كاملة بمنهج هذه الطائفة وهذه الفرقة. النقطة الثانية في هذا أو في هذه المقدمات متى بدأ التشيع؟ هذه قضية ذكرها علماء السنة تفصل وذكرها علماء الشيعة تفصل ونحن في دراستنا هنا نريد أن نذكر الأقوال جميعا ثم نحاول أن نصل ونتلمس القول والصواب في هذا الجانب. هناك عدة أقوال ربما تتجاوز العشرة في مسألة متى بدأ التشيع تعرضها بإيجاب. القول الأول أن التشيع بدأ مع ظهور آدم أي بمعنى مع ظهور آدم أو بمعنى أخص قبل دخول آدم إلى الأرض. فآدم عليه السلام كما يقول الشيعة هذا من باب تقويم فكرهم ويعني بيان أن هذا الفكر قديم قدم الإنسان ولجذب الناس بهذا الفكر. يقولون أن آدم عليه السلام عندما عصى الله سبحانه وتعالى نظر إلى العرش وإذا مكتوب عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي رسول الله إذن هذا دلالة أن علي هو الوصي قبل أن يخلق بآلاف السنين. وآدم عليه السلام عندما أراد من الله سبحانه وتعالى التوبة سأل الله بما كتب هذا بما كتب على العرش يعني فقال طلب من الله أن يظهر له بسؤال أو سأل بفضل هؤلاء أو بكرم هؤلاء أو بمنزلة هؤلاء عليه أي علي أو محمد وعلي. يقولون ان هذا التشيع قد ظهر بظهور آدم. وهذا القول من الاقوال طبعا التي فسروها في كتبهم لرفع شأن التشيع بين الناس. وهذا طبعا هو الكلام الباطل الذي ليس عليه دليل انما الادله التي عندهم عباره عن ادله مفروضه وكما تعرفون جميعا وسنعرف في حين ان شاء الله ان الشيعه من اكذب الناس بل كان علماء الامثال الذين يؤلفون في الأمثال يستشهدون بمثل المعروف ويقولون أكذب من رافض أكذب لأفعل التفضيل وهو أعلى شيء في الجن أكذب من رافض فالرافض من أكذب الناس في هذا الجن. القول الثاني أنه ظهر مع إبراهيم عليه السلام ظهر مع إبراهيم عليه السلام ويستشهدون بذلك بقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم فيقولون إن من شيعته أي إن من شيعة علي لإبراهيم فإبراهيم عليه السلام من شيعة علي ابن أبي طالب وهذا طبعا قوله مرفوض ومرفوض ومتهافت وفيه حماقة لأن الآية لا تؤخذ لوحدها لو تؤخذ بما قبلها فإن من شيعته أي من شيعته الذين ساروا على نهجه وساروا واقتفوا اثره في الاذعان لله سبحانه وتعالى وان من شيعته قالوا لعلي بن ابي طالب وعلي لم يخلق بعد ولم ياتي بعد فكونهم يجهدون او يدخلون اسم علي هنا فيه حماقه بين وهذا مذكور في كتب التفسير بالنسبه لهم. النقطه الثالثه او القول الثالث انه ظهر قبيل او قبل البعثه حينما اخذ العباس ومحمد صلى الله عليه وسلم بعض ابناء ابو طالب فابو طالب كما تعرفون عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا فاتفق العباس ومحمد بن عبد الله عليه السلام على ان يخففوا المعونه عن عمهم ابو طالب فقالوا له ذهبوا اليه وقالوا اترك يعني اعطنا بعض ابنائك نشرف عليهم تربية وصرفا وغير ذلك فقال اتركوا لي عقيلا اخذوا ما شئتم فاخذ العباس جعفر بن ابي طالب واخذ محمد بن عبد الله علي بن ابي طالب يقولون ان هذه اللحظه ومن هذه الساعه بدا التشيع وظهر التشيع فصار علي مشايعا لمحمد ومحمد مشايعا لعلي وكلهم كانوا جسدين بروح واحده فالتشيع بدا من هذه اللحظه وطبعا ما دل عليه انما هو من باب تقويه اقوالهم في مساله سبب التشيع. القول الرابع انه ظهر مع ظهور الاسلام فعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر التشيع اي منذ انزل على المصطفى عليه الصلاه والسلام اقرا باسم ربك الذي خلق ظهر التشيع. يقول احد علماء محمد بن حسين الكاشف الغطاء في كتابه اصل الشيعه والاخويه في صفحه 87 من هذا الكتاب يقول ان اول من وضع بدعه التشيع في حقل الاسلام انظروا اقرأوا يعني اقرأوا افهموا معي هذا النص وانتبهوا لانفسكم يعني نص يريد منه ان ينهر بدعه التشيع ولكنه وللاجل الشديد ان اردنا ان نتاسف على قوله لجهله انه اخطا نحى بخطأ هذا كل ما كتب. يقول ان اول من وضع بدعة التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة يعني ان بدعة التشيع وضع مع بدعة الاسلام جنبا الى جنب وسواء بسواء. اسمعوا يقول يعني ان بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنبا الى جنب وسواء بسواء ولم يزل غارسها ويتعهدها بالسقي والعناية حتى نمت الزهرة في حياته ثم اثمرت بعد وفاته. معنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدينين اثنين وليس دينا واحدا فهو يدعو الى دين الاسلام ويدعو الى التشيع فهو جعل التشيع ناقضا للاسلام جعل التشيع في جانب والاسلام في جانب فيقول هنا يقول يعني ان بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنبا الى جنب وسواء قلت يعني بذرة الاسلام هنا لوحدها مستقلة بذرة القيام المستقل وبذرة التشيع القيام المستقل ومعنى هذا ان هناك اختلاف بين هذين هاتين البذرتين وهذا طبعا قول لهذا الرجل الذي هو من علماء الشيعة المتأخرين. القول الذي يليه هو ان التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في سقيفة بني ساعدة فعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة بالاتفاق او على دراسة اختيار خليفة لهم بعد وفاة المصطفى عليه السلام واتفقوا على ابو بكر كان علي بن ابي طالب مشغولا بدفنه بتصوير الرسول عليه السلام فاختلف طبعا الصحابة قليلا ثم اتفقوا على ابو بكر. اما علي بن ابي طالب والعباس وغيره فكانوا مسؤولين بالقيام بشأن الرسول عليه السلام. يقولون ان الصحابة يقول الشيعة ان الصحابة تآمروا واستغلوا فترة انتظار علي بن ابي طالب والعباس وآل البيت لتجنيد الرسول عليه السلام واخذوا الخلافة حصبا منهما وان لو كانوا موجودين في السقيفة لما عدلوا بهما احدا ولا بايعوهما. اذا عند هذه اللحظه عارض بعض الصحابة اختيار لدخول خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، منهم سلمان ومنهم عمار بن ياسر ومنهم زاد بن الأسود ومنهم أبو ذر الغفاري وغيرهم، وهذا كله كلام باطل ليس له أساس من الصحة، كله كلام باطل، فإن الصحابة أجمعين أقروا بخلافة أبي بكر الصديق وبايعوه، وعلي بن أبي طالب كذلك بايعه معهم وأقر ببيعته وأذعن له وأطاع، لكن رجل أن يكون هذه الفترة تجاه هذه الناحية لتأييد قوله أن التشيع ظهر بعيد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام علي بن أبي طالب بالاعتراض على خلافة، كما يقولون على خلافة أبو بكر، اعترض عليها وألف في ذلك قصص طويلة جدا فطروها في كتاب أسموه كتاب الصحيفة أو كتاب خلود بن قيس العامري، يعني له مسميه اثنين، كتاب الصحيفة أو كتاب خلود بن قيس العامري، هذا الكتاب ذكر فيه قصة الصحيفة كاملة وأن الصحابة دخلوا على علي بن أبي طالب وصحبوه برمضته ووضعوا أرجلهم على رقبته إلى أن أقر وبايع وأنهم ضربوا خادما ضربا مبرحا حتى أسقطت مهبتها من جميع حمل لأنها رفضت أن تبايع إلى أن بايعت، وغير ذلك من الشعوذات، كما أن عمر بن الخطاب أحرق بيت فاطمة وأجعل فيه نار لأنها رفضت أن تبايع، موجود في هذا الكتاب. بما يريدون أن يبدو كما يقال الطورين بحجر، الناحية الأولى هو مثل تعويض الناس وعطفهم على آل البيت، ثم الجهاد الى او تمسك بمبدا التشيع، والجانب الثاني تاصيل ان التشيع بدا وظهر بعيد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الشاهد انه ظهر في النصف الثاني من خلافه عثمان بن عفان، من خلافه عثمان بن عفان وعيد حضور عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني من اليمن، ثم نشره مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا أمر الإسلام، ثم أظهر مسألة أنه من الدعاء إلى الإسلام وركز على جوانب الظاهرية من الإسلام وخاصة الصلاة والعفو عليها والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأحضر الصحابة وفي آخر خلافة عثمان بدأ يقول له بؤرا وتجمعات في الكوفة وفي البصرة وفي مصر وغيرها، وينشر بين هذه التجمعات والبؤر والبؤر والأحزاب بعض من فكره الذي ظهر فيما بعد، فيقولون أن التشيع ظهر على وجه عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني. القول السابع أنه ظهر بعد وقعة الجمل، أي بعد الوقعة التي قامت بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وهذه المعركة طبعا تعرفون أنها قامت وحصلت خلال يوم واحد أكثر من 10,000 قتيل مسلم، وهذه أو هذا القول يؤيده أحد الشيعة الكتاب الشيعة وهو ابن مزيد في الفهرس، فيقول ابن مزيد طلحة بن حسين في 40 لما خالف طلحة والزبير علي رضي الله عنه وأبواء وطلب بجمع عثمان وقصدهما وقصدهما علي عليه السلام لقاتلهما حتى وفيا إلى أمر الله، تسمى من اتبعه أي اتبع علي على ذلك باسم الشيعة، فمن سارنا علي هم عائشة وطلحة والزبير تسموا وأسموا أنفسهم شيعة علي، أسموا أنفسهم إيه شيعة علي، هذا قول ذكره ابن النبي في الجهر. أما القول الثاني فإن التشيع ظهر يوم التخطيط، وهي المعركة الحائل القوية التي ذهب ضحيتها أكثر من 70,000 قتيل بين علي بن أبي طالب من جهة وبين معاوية بن أبي سفيان من جهة أخرى، وظهر بوادر التشيع عندما يعني تم الناس شيعة علي أو أتباع علي شيعة علي، وتم الناس أتباع معاوية شيعة معاوية، من هؤلاء شيعة علي ومن هؤلاء شيعة معاوية، فأخذ لفظ التشيع أو أخذ أو ظهر اعتبارا من هذه المعركة وضرب اعتبارا من هذه المعركة. وبعد هذه المعركة ظهرت فتنة الخوارج وفتنة الحرورية الذين قاتلهم علي بن أبي طالب بمن معه من القوة، فصارت القوات قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام، قسم وهم مع معاوية بن أبي سفيان وهم أهل الشام، وقسم مع علي بن أبي طالب وهم شيعة علي، وقسم يسمون الحرورية أو الخوارج الذين انتفقوا على جيش علي بن أبي طالب. فصار هؤلاء لكي يفرقوا بين الجنود يقولون الحرورية وشيعة علي وشيعة معاوية. فمن هذا الوقت أخذ اسم التشيع يظهر ويضرب على ظهر الوجود. وقد أيد هذا الموضوع مجموعة كبيرة من العلماء من أبرزهم ابن حزم الإمام ابن حزم الظاهري، وكذلك إحسان الله ظهور هو الذي أيد ذلك وناصر هذا الرأي، بالإضافة إلى بعض الأستاذ كان أحمد أمين في فجر الإسلام وغيره. هناك قول آخر وهو قول خرافة أن التشيع ظهر بعد مقتل الحسين ابن علي بن أبي طالب في سنة 1 تقريبا من الهجرة. ظهر هذا الأمر أي التشيع بعد أن قتل الحسين بقيادة طبعا الأمويين بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي قام قائدا للجيش الذي أرسله عبد الله بن بقتل الحسين بن ابي طالب بن علي بن ابي طالب ومعه مجموعه كبيره من اخوته وابنائه واهل بيته، يعني عدد كبير من اهل بيته قتلوا في هذه المعركه المشبنه. هذه المعركه المشبنه يقولون انها هي بدايه التشيع. هنا ما هو السبب؟ يقولون ان اهل العراق كانوا يحبون علي بن ابي طالب ويحبون اهل البيت، انما لا يتجاوز الحب المقدار الذي يصل الى درجه الغلو. لكن عندما وقعت هذه الجريمة النكراء الذي ذهب وحيطه عدد عصر من آل البيت، يقولون أن الناس من شدة القهر الذي عاشوه لأنهم نفقوا عن نصرة آل البيت بزعامة الحسين بن علي سيد وهو وأخوه سيد شباب أهل الجنة، يقولون أن هذا القهر الذي عاشوه جعلهم يغلون في محبة آل البيت ثم يتشيعون لهم تشيعا يصل إلى درجة الغلو فيهم. القول العاشر هو ان التشيع ظهر في سنة 122 للهجرة بعد ان قامت معركة بين زوج ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب الذي اراد ان يسرع لجده الحسين من الحكم الاموي، فقام زوج ابن علي ابن الحسين بثورة ضد حكم هشام ابن عبد الملك، فجمع معه اكثر من 40,000 من الجند وكلهم قيدوه وكلهم مناصرونه وكلهم باعوا حياتهم في سبيل ان طبعا ينتصرون لاهل البيت. فعندما تواجه الجيشان قال زعامه او طارق مجموعه من زعامه الجيش الذين مع زيد، قالوا له ما رايك يرحمك الله في ابي بكر وعمر؟ فقال له ما هي زرا جدي؟ قالوا له تبرا منهما لانهما في قضاء الخلافه من علي بن ابي طالب. قال لا اتبرا لا اتبرى من وزراء جدي. فتركوه فقال لهم رفض سموني حين ذلك سموا بالرافضة. طبعا انتحبوا باغلب الجيش ولم يبقى منه معه الا عدد قليل من الجيش، فهجم عليه الجيش المقابل واستحوهم عن بكرة ابيهم ورفض زيد وقتل وقبض وعلق فترة ايام طوالة وقطع راسه ونقل الى الشام ثم نقل الى العراق ثم نقل الى مصر ليبين للناس ان هذا الجزاء من يثور على الحق. اذا هذه الاقوال في متى بدا التشيع. طبعا بعض هذه الاقوال ساقط لا داعي لمناقشته، وخاصه الذين يقولون ان التشيع ظهر مع ادم او مع ابراهيم او قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم او مع بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم او في السقيفه او غيرها. بعضها ما تفرق ساقطا بينا، لكن هناك رقصات مع بعضها الذين قالوا مثلا انه ظهر بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يفرقوا بين محبه بعض الصحابه لال البيت الذين كانوا يرون في علي بن ابي طالب الاهليه التامه بان يتولى الخلافه، ولكنهم في نفس الوقت يقولون ابو بكر لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عينه ونصر عليه بطريقه او باخرى، وخاصه في الصلاه وخاصه في يعني بعض النصوص التي من ضمنها ان امراه جاءت الى الرسول عليه السلام وقالت ان عندك كذا وكذا فمشى فيه قالت كذا قالت لان ابيك قال تذهب الى أبي بكر، فيلزم ذلك على أن أبي بكر هو الذي ولي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء الصحابة وجدوا أن علي مؤهل، قالوا أشهد أنك ذلك لأنه من آل بيت الرسول، والرسول قال لنا اللهم والي ولاه وعاده عزاء، وقال لنا كذلك أنا ترضى أن تكون بمنزلة هارون، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، كأن دونهم مرضية، وكذلك يعني النصوص الكثيرة التي كانت ترفع الشأن علي بن أبي طالب، فكان هؤلاء الصحابة يحبون علي بن أبي طالب، لكن لا يصل هذا الحب إلى درجة أنهم يفضلونه على أبي بكر وعمر، لا، فاستغل الشيعة هذا الجانب وقالوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين بدأوا التشيع، وهذا القول متهافت، أما الذين قالوا انه بعد معركة الجمل فهذا خاطئ، لان معركة الجمل كان الناس في معركة الجمل وصفون يسمونها شيعة علي تمييزا لهم عن شيعة معاوية، ولا خلافة بين شيعة معاوية وشيعة علي الا في مسألة واحدة، من هو الاولى بالامامة، هل هو علي بن ابي طالب او معاوية، اما في الفكر اما في اصول الاعتقاد اما في المذهب اما في المنهج اما في الفروع اما في الاصول هم المتفقون تماما، بل ان هناك بعض الصحابة مع معاوية على الاسلام كما ان هناك الصحابة كبيرون مع علي بن ابي طالب، وهذا القول متهافت. القول الذي يعني تميل اليه الناس ان الشيعة المعتدلين ظهروا بعد معركة الصفين، بعد الصفين بدأوا يدرسون بعد يعني مقتل علي بن ابي طالب ويعني احساسهم بانهم فعلا فرطوا في نصرتهم، بدأوا يزيدون في محبتهم شيئا فشيئا، وهؤلاء كانوا بالمعتدلين المعتدلون انتهوا، وصل الشيعة الآن أناس يسمون بالمعتدلين، فيكون المعتدلون ظهروا بعيد معركة الصفين، أما الغلاة فظهروا ظهورا كليا في أواخر خلافة عثمان وأوائل خلافة علي بن أبي طالب على عيد ولي عبد الله بن سبأ، وهم الذين ادعوا أن علي بن أبي طالب فيه ألوهية وقام علي بن أبي طالب بإحراقه، وقد ذكرت لكم ذلك في درس آخر سابق عندما أعلن جميعا أن علي بن أبي طالب هو إله الله، وكانوا طبعا يصرحون بذلك بين الناس ويدعون إلى هذا المنهج، حتى أن علي بن أبي طالب أخذهم وحقق معهم فأصروا، فأجد أو حفر أقابيل من الناس ووضع فيها حطبا وأشعل فيها النار، ثم أمر بهم فأحرقوا، وقد قال ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرة، فأحرقهم لكن هذه الحفر، وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا فلاة، وعندما رأى أتباعهم أنهم أحرقوا أحجموا عن إظهار المذهب أو مذهب الغلو، لكن الشيعة المعتدلون أخذوا بمنهج الغلو وجعلوه يدينهم إلى زماننا هذا. أما التأصيل تأصيل الفكر الشيعي أو بداية تأصيل الفكر الشيعي ليأخذ منهجا مستقلا عن منهج أهل السنة، فقد بدأ بعد معركة كربلاء، بعد معركة كربلاء عندما صار الشيعة يحسون بالحسرة والألم لعدم نصرتهم للحسين، بدأوا يفكرون في الانتقام من بني أمية، لكن كيف ينتقمون من بني أمية؟ ينتقمون عن طريق الانحراف عن المنهج الذي يسلكه الأمويون حتى في المشاركين، واستغل بعض واليهود هذا الجانب في هؤلاء ودخلوا معهم في التشيع، ثم بدأوا يقولهم دروعات من الحراس التدريجية حتى انحرفوا كليا عن شرع الله سبحانه وتعالى. اما بعد معركة خيف لمشاهد بن عبد الملك 322 هجرة فيسميها بعض العلماء مرحلة الانقسام، حيث انقسم الشيعة الى قسمين اثنين، يعني بدايات الانقسام، ولكن الشيعة يعني ما هو معروف الان تتجاوز فرقهم 400 فرقة، تتجاوز 400 فرقة، ذكر المقريزي انه عد من الشيعة اكثر من 330 فرقة، يعني الذي وصل اليه 330 فرقة، وربما يتجاوزون ذلك بكثير، وبداية الانقسام من لحظة مخالفة زيد لرأي الأكثرية الذين طلبوا منه التبرؤ من أبو بكر وعمر، فهؤلاء انحرفوا عنه وتركوه فصموا رافضة، أما الذين ذهبوا معه وصاروا على منهجه فصموا يسموه زوجية يسموه زوجية فالزوجية هؤلاء هم الذين أيدوا زيد وصاروا معه وكفروا معه وجاء من بعدهم من أخذ فكرهم بدعامة ابنه يحيى بن زيد الذي هرب من المعركة واتجه إلى مناطق بعيدة عن منطقة الأمويين وبدأ ينشر المذهب الزوجي في مناطق بعيدة قريبة من أفغانستان الآن. ثم بعد ذلك انتشر المذهب الزوجي في مناطق عديدة من أبرزها اليمن. هذه النقطة ربما أقول النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في هذا الجانب أين نشأ التشيع؟ أين نشأ التشيع؟ التشيع نشأ وظهر في العراق ومن من كثير من الناس الآن أن موت التشيع وظهر التشيع في إيران. إيران لم تكن شيعية إلا في الوقت القريب هذا إلا في الوقت القريب قبل 300 أو 400 سنة فقط. أما قبلها بكثير يعني على مدار 1000 سنة يعني قبل يعني 1000 من الهجرة ولا قبل ذلك فقد كانت إيران يعني دولة كندية بحرة ليس فيها تشيع إلا قليل إلا نادر. وعندما جاءت الدولة الصفوية حصلت التشيع. أما يعني ظهور التشيع وظهور جميل فقد ظهر في العراق لماذا ظهر في العراق؟ ما هو سبب ظهوره في العراق؟ السبب يرجع إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن الحسين دفن في العراق وآل بيته دفنوا في العراق في كربلاء قريبة وخاصة في العراق عموما بل في الكوفة على وجه الخصوص في منطقة الكوفة على وجه الخصوص لأن علي بن أبي طالب دفن فيها والحسين وآل بيته دفن فيها. فهؤلاء من محبته لآل البيت أرادوا أن يكونوا قريبين من أبو الحسن ومن قبوره ومقابره. النقطة الثانية أن العراق بؤرة التجمع المجوسي الفارسي والمجوسية هي التي استغلت التشيع والكفار لإعادة المجوسية إلى العالم الإسلامي مرة أخرى عن طريق التشيع. يعني صار هناك عاملين، العامل الأول أن المجوسية بؤرتها هو العراق، والثاني أن آل البيت قد دفنوا في العراق، وبالتالي يعني كان المجوس قد استفادوا من وجود آل البيت سواء كان أحيانا أو أموات في منطقتهم لإظهار الجانب المجوسي أو العقيدة المجوسية تحت إطار التشيع. النقطة الثالثة الصراع التقليدي المعروف بين العراق والشام، فالعراق دائما معارض للشام، دائما بينهم الصراع مستمر، يعني قبل ما انظر الجبس مدى طويلة قبل الاسلام الى وقتنا هذا. لا تكاد تجد توافق بين العراق والشام ابدا يعني حتى في هذا الزمان عندما صار حزب الله العربي السوري وحزب الله العربي العراقي منهج واحد ومؤسس واحد بشيء اسمه لكن الفكر واحد لكن الصراع هو لا دائما يبلغ نفسه. ولذلك تجد ان كل منهما يتمنى ان يزيل الدوله المجاوره او الدوله فذلك او السبب الرابع ان العراق كما مشهد الحديث هو طريق طرد الشيطان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في احاديث كثيره جدا كان يقول فيها ان الفتن تظهر من طرد الشيطان ويشير بوجهه نحو مصر ومصر المدينه هو العراق وبالتالي العراق منطقه ظهور فتن وبروز فتن ومن ضمن هذه الفتن فتنه الرافضه وفتنه الاشياء. النقطة التي تليها الرابعة الأسماء أو المسميات التي تطلق عليهم التي تطلق على هذه الطائفة. فواحد يقول لنا شيعة، واحد يقول رافضة، واحد يقول إمامية، واحد يقول اثنا عشرية، واحد يقول بحارجة، واحد يقول جعافرة، واحد كل هذه الأسماء تدل على مجنون واحد، أعرفها بإيجاز وأحاول أن أبين سبب أولاً يمكن يطلق عليهم الشيعة. نفرة الشيعة طبعا هذا جسم من الأسماء التي يفخرون بها ولما الشيعة هنا صارت علما عليها وإلا فنحن كذلك الشيعة نحن الشيعة هنا لأننا نشد آل البيت ونشارع آل البيت ونؤيد آل البيت لكن صارت علما عليه لتجاوزه المشايعه والمناصره الى درجه الغلو، فصارت علما معروفا لهم، وصار العلماء جميعا يكتبون عليهم هذا النسب في مقابل اهل السنه. اما الاسم الاخر او الاسم الثاني فهو الإمامية، إذا قيل الإمامية فهم الشيعة، فهم الشيعة، والسبب انتجيتهم في الإمامية لأنهم يجعلون الإمامة أصل الدين الأول، أصل الدين الأول، يعني بمعنى أنهم يقولون من مات لاحظ، يعني تأتي لكم نصا فيما بعد، ولا تأتي لكم بمعناها الآن، يقولون مثلا من النصوص المعروفة يقولون لو عبد الله بين الركن والمقام منذ خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع، يعني عبد الله منذ خلق الله السماوات والأراضين والمقام إلى أن تقوم الساعة وجاء يوم القيامة غير مخلص في ولاية آل البيت، فإن الله سيخبره على وجه الذي سقط. إذن الأصل قوية فهو العبادة في جانب والولاية في جانب، يقولون في جانب الآخر يقولون لو جاء بأهل حبيبنا نبيا ثم جاء منكرا بولاية أحد من آل البيت أكبه الله في النار على وجهه، وفي جانب آخر يقولون لو جاء بذنوب لا حصر له ولا حصى ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وجاء مقرا بولاية آل البيت أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. معنى هذا ان اهم شيء عندهم هو قضية الاقرار بالامامة، فمن اقر بالامامة دخل الجنة ومن انكرها دخل النار، وبقية شروع الدين هذه تعتبر بالنسبة لهم لا شيء، بالنسبة لهم لا شيء، وسنتحدث عنها لنجمع، يعني لو ترك الانسان منها الصلاة والصيام وغيرها هل يدخل النار؟ يقولون فيما بعد تعرفها يدخل النار ذات الايام المعدودة، يدخل النار اياما معدودة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. اذا الامامية سموا بهذا الاسم هذا السبب. الاسم الثالث الاثنى عشرية، سموا بالاثنى عشرية لانهم يقولون ان الامامة جاء من الله سبحانه وتعالى باثني عشر اماما، باثني عشر اماما، هذه الامامة هؤلاء الائمة هم علي بن ابي طالب ثم الحسن بن علي بن الحسين ثم علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاظم ثم علي الرضا ثم محمد الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم محمد المهدي المنتظر الذي احتفل بالسجاد سنة سنة 255 ولم يبرز حتى الآن. ثم بثني عشرية لأنهم يقولون بإمامة هؤلاء وأن الإمامة لا تكون إلا فيهم إلا في هؤلاء، وإذا يعني لم يوجد هؤلاء الأئمة فإن المسلمين لا يجوز أن يكون له إمام، لا يجوز. ولذلك بعض الشيعة الآن يعارضون قيام الدولة، الدولة الشيعية يقولون لا يجوز تكون دولة إلا بوجود إمام، إلا بوجود إمام. ولكن طبعا بعض علمائهم القدماء مثل محمد باقر المدرسي وبعض علمائهم المعاصرين الذين يعني توفي قبل قريبا مثل الخميني اخترعوا ما يسمى بولاية الفقيه، أي أن الفقيه ولي عن الإمام يقوم بما يقوم به الإمام ما عدا بعض القضايا وخاصة الجهاد وإقامة الحدود صلاة الجمعة والجمعة. المسمى الذي يليه الرابع هو الرافضة، سموا بالرافضة لأنهم يقولون طبعا أو لأنهم يرفضون أبو بكر وعمر كما سماهم زيد بن علي بن حسين عندما قال رفضتموني، عندما قال رفضتموني. وفي رواية أخرى أنهم قالوا لن يقاتل معك حتى ترفض أبو بكر وعمر، وعندما رأوا هذا الأسد قد وثق بهم أو صدق بهم أرادوا أن يحرفوه، فقالوا نحن رافضة، يعني نرفض الظلم، نرفض العدوان، نرفض الحيف، نرفض الفسق، نرفض الفتاة، نرفض. فسمينا بالرافضة نتيجة لذلك، تحاولوا حرف المعنى بمعنى آخر أفضل من المعنى الأول بالنسبة لهم. سمينا كذلك في الجعفرية، بالجعفرية أو الجعافرة نسبة إلى جعفر الصادق وهو الإمام الثالث عندهم، وهذا الإمام أو هذا هذا العالم اللي هو جعفر الصادق بن محمد بن الله الباقر بن علي بن العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب هو يعني من العلماء الذين تفند على يديهم مجموعه كبيره من ائمه الاسلام من امثال الامام ابو حنيفه. والامام جعفر الصادق كان يسب الشيعه ويلعنهم ويطردهم من مجلسه ولا يجالسهم ويكرههم، ومع ذلك فالشيعه طبعا يحدثونه مكبوتا عزيزا. بل ووصل الامر الى درجه غريبه انهم يقتلون عليه كذبا عجيبا وغريبا. وصل الامر فيه الى ان بعض العلماء حاول ان يحصر ما كتبه الشيعه ونسبوه الى جعفر الصادق من كتب ومؤلفات واقوال ونصوص واحاديث وغيرها، فقال لو ان جعفر الصادق كتب كل ما كتبه كل ما نسب اليه منذ يوم الى ان مات طوال الوقت 24 ساعه لا اكل ولا نوم ولا صلاه لم استرقاع ابو الصوف ولا نصف ما نسب اليه ولا نصف ما نسب اليه. وهذا طبعا يدل كذلك على صحه ما قاله بعض علماء الامثال اقدر من رافضه. الاسم السادس من الاسماء يسمونه البحاري، البحاري نسبه الى البحرون. وهذا كمان من الاسماء الدارجه عندنا هنا في نجد الجمله يسمونها بالبحار نسبه الى البحرين. وليس بالبحرين هو البحرين المقصود الان الدوله المعروفه، لا، البحرين هو منطقه الدمام او الاجزاء من المنطقه الشرقيه تسمى بمنطقه البحرون. فالقطيف تسمى البحرون وما حول القطيف كانت تسمى قديما منطقه البحرين، وكانت منطقه شيعيه قديمه من ايام ظهور القرامطه في القرن الثالث الهجري عندما ظهر القرامطه في ذلك المكان يعني تناسلوا وكثروا، ثم استطاعوا في ربما القرن السادس الهجري او الخامس السابع الهجري او السابع قريبا من ذلك ان يسيطروا حكم على نفسهم هنا في دوله بنو الاقوذر الذين يعني نشروا المذهب الشيعي بنجد هنا، ولكنهم انتحروا وغالوا ورجعوا الى مناطقهم. يسمون البحار نسبه الى هذه المنطقه، وحتى ولو نسبناهم الى منطقه البحرين الجزيره المعروفه الان الدوله المعروفه فان هذه تسميه صحيحه باعتبار ان البحرين الموجوده الان فيها اكثر من 70% من سكانها شيعة، وبالتالي يجب ان نقول ان النسبه هو كانت الى البحرين المعروفه قديما وعرفت قديما بمثل المنطقه الشرقيه والحقيقه وغيرها، او حتى الى الجزيره المعروفه التي كانت تسمى قديما جزيره العوام فان التسميه في ذلك صحيح. ننتقل الان الى نقطه اخرى وهذه النقطه هي الجذور الاجنبيه لهذه الازرق، الجذور الاجنبيه لهذه الازرق. وترى هذه الفرقه عندما اخذ عقائد الشيعه او الرافضه او الاماميه الاسماء واحده مثل ما اتفقنا والاسماء مختلفه لكنها لا تدل على منهجها، واخذنا هذه العقائد ثم درسناها دراسه مفصله ومتعنيه ودقيقه فنخرج بمنهج بشيء هو ان هذه الافكار والعقائد والاصول والفروع قد استوديت من افكار اخرى ومناهجها. هؤلاء الذين درسوا هذه القضية اختلفوا، فالبعض قال ان الشيعة يرجعون في اصولهم الى الاصول اليهودية، والبعض قال انهم يرجعون في اصولهم الى الاصول المجوسية والتاريخية والقديمة، والبعض قال انهم يرجعون في عقائدهم واصولهم الى الديانات المشرقية خاصة الهندوسية والبوذية وغيرها. فكل واحد جاء بأدلته وجاء بآرائه، ونحن هنا نريد أن نستعرض هذه الأفكار وهذه الأقوال لنرى أيها الأخوة، يعني نستعرض القول الأول أو القول الأول ثم بأدلته والثاني وبأدلته والثالث ثم نرى ما هو القول الراجح لهذه المسألة. النقطة الأولى أو الجماعة الأولى أو الفرقة الأولى الذين قالوا إن أصل التشيع أو الشيعة أو الفكر الشيعي أصله اليهود أو الفكر من أصل اليهود. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام طبعا من أبرزه أو من سار يعني عوض هذا الرأي كاتب كلام الكويت وسار عليه على كل قوله مجموعة كبيرة من العلماء بل وبعض المحققين عوض هذا القول ثم صنع رسالة قوي وأدلته في ذلك كثيرة يعني تقتصر على دليلين اثنين. الدليل الأول قالوا أن عبد الله بن سبا الذي ظهر في أواخر خلافة عثمان بن عفان هذا الرجل كان يهوديا دخل في الإسلام نفاقا مثل ما دخل شاؤون الذي تسمى باسم دومس بديانه الإسلاميه وحرفها وغيرها وهو يهودي صحيح. هذا الرجل استخدم نفس كتب شاؤون او نفس طريقته فدخل في الإسلام واراد ان يحرفه لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحرف الإسلام وبالتالي فاستطاع ان يحرفه مثل ما نجح شاؤون في تحرير الإسلاميه. أقول أن هؤلاء يقولون عند ابن سبا جاء بآراء من هذه الآراء مثلا تغيير الألوهية التي ينسبها إلى علي بن أبي طالب ومسألة الرجعة ومسألة العصمة ومسألة الإمامة وعلي بن أبي طالب هو الأول بالإمامة. هذه الأقوال الكثيرة التي قال بها عبد الله بن سبا هي التي يدور به الشيعة الآن. فالشيعة يقولون بعصمة العلم ويقولون بأن الأئمة طبعا يعلمون الغيب إن الأئمة وإن الأئمة يعني فوق القوى الجسد إن لأئمتنا مقاما لا وجوههم ملك مقرب ولا نجوم مبكر وإن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وإن أئمتنا يعلمون من يموتون ولا يموتون إلا باختياره. أي أن الأئمة الآن فوقهم القوى الجسد وما قال به عبد الله ابن سبا وهذا ما قال في سلسلة قبل قليل تصدر في كل كبير الشيعة بالاستثناء كلها بدون استثناء مثلا قضية الرجعة يقولون برجعة علي بن أبي طالب في آخر الزمان قبل أن تقوم الساعة وهذا سنعرفه إن شاء الله في الدين. إذا مسألة ظهور الوجود يعني الفكر السبعي في الفكر الشيعي الحديث والحديث هذا لا يعني مشاحة فيه. إذا دل ذلك على ان عبد الله بن سبا اليهودي جاء بهذه الافكار الشيعية اليهودية وجثها في المذهب الشيعي فصار المذهب الشيعي قد اشتقى فكره من الفكر اليهودي. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية التشابه في الاصول الفكرية سواء كانت هذه الاصول في مجال العقائد او في مجال الفروع او في غيرها بين اليهود وبين الشيعة. والذي ذكر ذلك وأصله وفصله كثيرا هو شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة فقد ذكر في ذلك نصا جميلا وطويلا أريد أن أقرأه عليكم وبسرعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أكبر الناس بهم الإمام الشافعي وأمثاله أهل الشيعة ومن أكبر الناس الشيعة الشافعي وأمثاله من علماء الكوفة وقد ثبت عن الشافعي أنه قال ما رأيت أحمق من الخشبية. الخشبية سموا خشبية لأنهم كانوا يستخدمون سيوفا من الخشب لأنهم يرون أن الجهاد ممنوع ممنوع إلا إذا ظهر المهدي المنتظر ولذلك لا يستخدمون السيوف ويمتنعون عن اتخاذ السيوف ويستخدمون السيوف بالخشب لتأكيد هذه المسألة تأكيد مسألة أن الجهاد ممنوع عليه. يقول ما رأيت رحمة من الخشبية لو كانوا من الطير لكانوا رخماء لكانوا رخماء والرخم طائر طير من الطيور المعروفة الذي يبيض في مكانه ثم يذهب ويرجل على بوضة غيره من الطيور الجارحة الجارحة فيأتي فيراه على بوضته فيقتله. فهذا طبعا دلالة الحماقة عند هذا الطائر ولو كان من البهائم إذا كان حمرا دلالة الغباء ولو طلبت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لا أقولي وهذا دلالة على حرصهم على الكذب والله ما أكذب عليهم أبدا. ثم ننتقل الى النقطة الثانية لهذا الجانب وهو قول شيخ الاسلام يقول في مشابهة الشيعة في اليهود وآية ذلك ان محنة الرافضة محنة اليهود قالت اليهود لا يفتح الملك الا في آل داود وقالت الرافضة لا تفتح الامامها الا في ولد علي وقالت اليهود هذه هذا في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء وقالت الرافضة هذه هذا في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي المنادي من السماء واليهود يقولون الصلاة الصلاه لاشتباك النجوم، وكذلك الرافضه يذكرون المغرب لاشتباك النجوم. ثم واليهود تجول عن القبله شيئا، وكذلك الرافضه. واليهود تجول في الصلاه، وكذلك الرافضه. واليهود تجول الاسواق وفي الصلاه، وكذلك الرافضه. واليهود لا يرون على النساء عزه، وكذلك الرافضه. واليهود يعرف التوراه، وكذلك الرافضه حرف القران الى اخر ذلك. يعني ذكر حوالي 50 او 60 نوع من انواع المشابهه، وغالب هذه المشابهات موجوده عند الرافضه، لا اقول كلها، لان دين الرافضه يعتبر دين بشري، دين بشري ليس دين الالهيه، فهو قابل للتغيير في كل زمان ومكان. فهناك مثلا افكار مطروحه عند الرافضه هذه الايام مثلا لا تجدها موجوده عند قبل 500 سنه، باعتبار انه دين بشري قابل للزياده والنقص والحذف وغير ذلك. وكثير مما ذكره شيخ الاسلام موجود عند الرافضه، فارجع له في الجزء الاول من هذه السنه بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في صفحه 21. وكذلك هناك نص اخر يقول شيخ، يقول احمد عزيز في فجر الاسلام في 246 من هذا الكتاب، ان الشيعه تقول ان النار محرمه على الشيعه الا قليلا، وهو قول اليهود من تمثل النار الا اياما معدوده، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنه، وهذا سنغر عليه كثيره ناقلين نصوصا من كتب الشيعه عنه. وأيد هذا القول تأييدا قويا مجموعة من المستشرقين الذين كتبوا في الشؤون الإسلامية من أمثال جورج زيهر وهوزن وكريبلر، هذا هؤلاء كتبوا كتابات توافق هذا القول وتؤيد أن الشيعة أخذوا أصولهم من اليهود. هذا القول الأول. أما القول الثاني هم الذين قالوا أن أصل التشيع هو الأصل المجوسي، هو الأصل المجوسي أو الأصل الثالث من المجوسي القديم، ويستدلون على ذلك بمجموعة من الأدلة. أولا أو الدليل الأول من انتقاص من الإسلام والمسلمين الذين دمروا دولة الفرس وقضوا على الدين المجوسي، فاستخدموا التشيع وموالاة أهل البيت ومحبة أهل البيت ستارا ودثارا وشعارا لتنفيذ الخطة وتحقيق الهدف. استخدم هؤلاء المجوس هذا المنهج، ويمثل ذلك مثلا دولة البرامج الذين أرادوا فعلا يعني إدراج المنهج المجوسي عن طريق تأييد أهل البيت وغيرهم من لحقهم او سبقهم، فكانوا يستخدمون مسألة تأييدهم وحبهم وتقريبهم واحترامهم لبس لإعادة الدين المجوسي شيئا فشيئا ومحاولة إحيائه شيئا فشيئا. الثاني او الدليل الثاني ان العرب، تعرفون ان العرب كان كبير بالحرية، العرب معروف انها يعني تأبى الضيق ولا يعني ترغب في ان يكون هناك ضغط عليها من ناحية الملك ومن ناحية القهر والدكتاتورية وغيرها، بخلاف الفرس الذين كانوا قد عاشوا الآماد الطوال على ان يحكمهم ضيق وراثي له صفات مميزة تصل به الى ان يكون يعني فوق مستوى البشر او يسير فيه دما الهيا كما يقولون. فعندما ذلك الدولة المجوسية وجاء الإسلام ودمر وانتشر في كل الأصفاء وجدوا أن هذا أنهم بحاجة إلى وجود مثل هذا البيت، ولكنهم لم يجدوا مناسبا لهذا الأمر إلا أقرب المقربين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب، ولأنه أقربهم له رحما وصهرا وغيره وقرابة وعصر عصبة وغير ذلك، فرأوا فيه وفي آل بيته البيت المناسب ليتولى الزعامة التي يدينون لها بالولاء كما كان يدينها للبيت المجوسي سابقا. وهذا قول أرهي ملاحظة حقيقة، إنما هو قول ذكر. القول الثالث قالوا أن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما تزوج ابن الشهربان بنت الزجرد بن كسرى، فكان الحسين بن علي بن أبي طالب قد شارك في معركة فتح الفتوح في معركة نهاوند التي كانت هي نهاية الدولة الساسانية أي الدولة المجوسية الكسروية، واستطاع المسلمون بقيادة النعمان بن مطرف الجزري الانتصار على هؤلاء وقتل الزجرد وأخذ كل ما معه يعني إشارة وسبايا وكان بصدقه بجده الشهر الثاني ووقعت عشيرة عند المسلمين فكانت بالنصير البشير بن علي الذي أعتقها وتزوجها وأسلمت وتسمت باسم آخر. هذه المرأة أنجبت علي بن حسين والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان له مجموعة من الأبناء ومن ضمنهم علي بن حسين. لكن الشيء المجوز رأوا في هذا الرجل الذي هو علي بن حسين ميزة وهذه الميزة عنده يصب فيه الدم الإلهي من ناحية أمه من ناحية أمه التي هي أم بنت يوسف الذي هو حاكمهم الأخير أو ملكهم الأخير. فقدسوا الحسين علي بن حسين وقدسوا أولاد علي بن حسين ولم يروا في أبناء الحسين الآخرين أي أهمية ونسوهم وتناسوهم تماما. النقطة التي تليها نقطة رابعة وجال أنهم يغنون غلوا زائدة في سلمان الفارسي. الشيعة إلى الآن إلى زماننا هذا يغنون غلو شديد جدا في سلمان الفارسي وبعض حتى فرق الغلاة من الشيعة في الخيرية والدروز والباطنية يغنون في سلمان الفارسي غلوا بينا واضحا حتى يصلون به إلى درجة أنه نبي أو إله حتى عند الدروز أن سلمان الفارسي إله وكذلك عند النصيرية. سلمان الفارسي غلو فيه لما ما هو السبب؟ لأن والده والد سلمان الفارسي كان مظهر النار مظهر كلمة فارسية معناها طيب النار الأعلى طيب الأعلى للنار. فكان والد سلمان الفارسي كان يطوف بلاد الفرس ويشرف على معابد النار وطبعا يشجعهم على أن تكون النار مستمرة في الضياء ومستمرة في الاشتعال. فسلمان الفارسي طبعا بعد أن ترك والده وهرب منه وأسلم في قصة عجيبة طويلة بعد ذلك رأى يعني هؤلاء في سلمان أنه أولا من بلاد فارس ثانيا أن والده يحتاج لمزايا معينة فأحبوه نتيجة لذلك. وهذا يعني تخفيف سلمان بالمحبة وصرف غيره أو جعل غيره أقل منه هذا كذلك يصير علامة استفهام. كذلك تعظيم أبو لؤلؤ المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي الذي قام بقتل عمر بن الخطاب. أبو لؤلؤ مجوسي ليس بمسلم وقام بقتل عمر بن الخطاب وقتل في المدينة قتله عبيد الله بن عمر بن الخطاب انتقاما لوالده. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الشيعة إلى زماننا هذا يحتفلون احتفالين. الاحتفال الاول بمقتل عمر بن الخطاب ويسمون ولهم اكثر من 60 او اكثر من 63 اسم لعيد مقتل عمر عيد الشفر عيد التبجيل عيد الاحتفال عيد الفرح عيد يعني عند شائمة كاملة بأسماء هذا العيد عند الشيعة أي عيد مقتل عمر ابن الخطاب لأن عمر هو عدوه الأول لأن الدولة المجوسية سقطت في وين وقته. فالقادسية معركة القادسية وهي معركة الإسلام الفاصلة ضد الفرس قامت في وقت عمر بن الخطاب. معركة الكهوة فتح الفتوح التي قبل فيها على اخر تجمع للفرس كانت وقت عمر بن الخطاب. الى عمر بن الخطاب هو عدوهم الاول الذي خلصهم منه لابد ان يقدس على وهو ابو لؤلؤ المجوسي. لذلك يقدسونه ويسمونه اسما غريبا يسمونه بابا شجاع الدين اذا شجاع هو شجاع لانه قضى على عدوهم الاول ويقيمون له مزارا في شيراز وفي كثير من دول ايران مزار ضخم يقيمون له احتفال سنويا يتجمع فيه مئات الالوف للاحتفاء بذكرى بابا شجاع الدين. وكثير من الناس الذين ذهبوا الى ايران هناك يشاهدون هذا الاحتفال ويحيد بابا شجاع الدين لا يدروا منه ولا يعرفون هو توقعون انه عالم من علمائهم او حبر من احبارهم او راهب من رهبانهم. لا هذا الرجل هو ابو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر ابن الخطاب. النقطة التي تليها الاحتفال بعيد النيروز احتفالها بعيد النيروز وعيد النيروز طبعا هو العيد المعروف بأنه عيد المجوس وأبرز أعياد المجوس هو عيد النيروز وهو الذي يواصل أول أيام الربيع ويحتفل به الشيعة إلى الآن بل ويفضلونه بل ويجعلون يعني ما يحصل فيه من فرح وطرب ولهو واحتفالات وغيرها مقدمة على الاحتفال بعيد الفطر والاحتفال بعيد الأضحى. كذلك لعلي يعني أذكركم بالاحتفال الضخم الذي أقامه قبل 20 سنة أو أقل من ذلك بقليل، عندما احتفى بعيد ميلاد فورش الحسين. فورش هذا هو مؤسس الدولة المجوسية، فورش هو مؤسس الدولة المجوسية، أقام احتفالا أسطوريا ضخما جدا عجيبا جدا، يعني إلى الآن والناس يتحدثون بما فيه من العجائب، لما إحياء لذكرى الدولة المجوسية التي أسقطها الإسلام والتي سقطت في أو بسبب المسلمين. هذا ما يتعلق بهذه النقطة، أي قضية أو مسألة أنه مرتبط أو أن الدين الشيعي مستقى ومأخوذ من الأصل المجوسي. البعض يقول أن المجوسي أن الدين الشيعي مستقى من الديانات الشرقية القديمة كالبوذية والهندوسية ويعني غيرها من الديانات، ويستدلون على ذلك بأدلة، يقولون أننا عندما ندرس مسألة أو قضية العقائد في الدين الشيعي نجد أن هناك تقابض كثير من العقائد بينه وبين الهندوس وبينه وبين البوذية، فيأخذون أمثلة ويقولون مثلا تناسك الأرواح أن الأرواح تتناسك، هذا دين أو هذا المنهج موجود عند الهندوس كما عرفنا ذلك مسبقا بشكل بين واضح، ولكن لو درسنا المصيرية ودرسنا الدروس ودرسنا الباطنية لوجدناهم يقولون بالتناسك حرفا بحرف ما هو موجود عند الهندوس، والهندوس طبعا يحرفون الباطنية بكثير بآلاف السنين، معنى هذا أن هناك توافق بينهم أي أنهم أخذوا منهم. كذلك مسألة القول في الحلول، وهذا طبعا القول بالحلول عند بعض فرق الشيعة كما قلت قبل قليل أن الشيعة فرق تتجاوز 300 فرقة أو 400 فرقة، عند بعض فرق الشيعة القول بالحلول أي حلول اللاهوت في الناسوت أو حلول حلول الله أو روح الله في روح البشر، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرة، هذا موجود كذلك عند فرق الشيعة وموجود قديما عند الفرق القديمة، وقضية القول في التجسيم والتشديد وغيرها هذا موجود قديما وكذلك هو موجود حديثا. بقي نقطة الجمع بين هذه الآراء، ولعلنا يعني نسمع الأذان بعد ذلك نحاول أن نجمع بين هذه الأقوال ثم نتطرق إلى نقاط أخرى. الكثير من الكتاب الذين درسوا منهج الشيعة هؤلاء يعني اختلفوا وكل أيد رأيه بأدلة وبأقوال وبغير ذلك. الرأي الراجح في هذا هو أننا نجمع بين كل هذه الأقوال، كل هذه الأقوال صحيحة كلهم، ليس هناك اختلاف بينها، والسبب في ذلك أن دين الشيعة عبارة عن دين بشر وهو عبارة عن خليط مجمع من مجموعة كبيرة من الأديان، فيأخذون يعني نأخذ مثال على ذلك، عندما يقولون مثلا الشيعة نص موجود في كتابها المقدس الثلاثي كتاب الثلاثي الكافي، يقولون ما خالف العامة ففيه الرشاد، من هم العامة؟ أي أهل السنة، ما خالف العامة ففيه الرشاد، إذا لا بد أن يكون الأمر مخالف للعامة في كل شيء. طيب نريدنا الآن أن نخالف العامة في كل شيء، طيب في مجال التوحيد لا بد أن نخالفه، في مجال الأسماء والصفات، في مجال الربوبية، في مجال الألوهية، في مجال الصلاة، في مجال الزكاة، في مجال الحج، في مجال كذا، لا بد أن نخالفهم في كل شيء في هذه المسألة. ولذلك لو دققت النظر لوجدت أن الشيعة لا يصومون ولا يفطرون إلا بعد أهل هذه البلاد باستمرار، يقولون يعتبرون أن أهل هذه البلاد هم الذين يشكلون زعامة العامة، وبالتالي فلا بد إذا أرادوا الرشاد أن يخالفوه. فهؤلاء عندما رأوا أن ما خالف العامة فيه الرشاد إذا أرادوا أن يأتوا بأمور مخالفة للعامة، فأين يأتون بها؟ قالوا هأخذ من دين الإسلام أشياء ونأتي بعكسها، ثم نجعلها دينا لنا، ناخذ من اليهوديه لان هناك اناس دخلوا في التشيع من اليهود فجاءوا بعقائدهم، هناك ناس دخلوا في التشيع من المجوس فجاءوا بعقائدهم، هناك ناس دخلوا في التشيع من ديانات اخرى فجاءوا بعقائدهم، ثم ضمت هذه العقائد شيئا فشيئا ثم اخرجوها على انها دينا متكامله، دينا متكامله. فنقول ان من قال ان دين الشيعه ماخوذ من يعني مصدر واحد الا وهو المصدر المجوس او المصدر كذا او كذا باستقلال، نقول ليس هذا بالسليم، انما الصواب في ذلك ان دين التشيع قد جمع كل هذه الاقوال وكل هذه القضايا. النقطة الأخيرة في هذه المسألة هي تعريف التشيع. طبعا بما أننا قررنا أن ندخل في التشيع دخولا علميا، طبعا سيكون الدرس القادم إن شاء الله مستويا على موقف الشيعة من القرآن الكريم وموقف الشيعة من السنة، و يعني ندخل بذلك بشكل موسع ونقرأ نصوصا مستقبلا حول هذه المسائل أو حول هذه المعاني، ثم أنواع التوحيد عند الشيعة، ثم يعني نحاول قدر الإمكان في الدرس القادم أن نستعرض أغلب عقائد الشيعة الأساسية لطبعا يعني نستاذ الأمر بنعرض في حلقة مستقلة مواقفهم من الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. أولا تعريف التشيع في اللغة، يقول صاحب لسان العرب في مادة الشيعة في صف الثاني صفحة 272، يقول الشيعة أتباع الرجل وأنصاره، وقد غلب هذا الاسم على من يوالي عليا وأهل بيته حتى صار اسما خاصا خاصا لهم، يعني صار إذا قيل للإنسان الشيعي عرف أن هذا ممن يوالي آل البيت موالاة فيها مغالاة، فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم، وأصل ذلك من المشايعة وهو المتابعة والمطاوعة. أما الجوهري في الصحاح فيقول في الثالث في صفحة 1012 شيعة الرجل أتباعه وأنصاره يقال شايعه كما يقال والاه من الولي، وتشيع الرجل أي ادعى دعوة الشيعة والشيعة هي الفرقة. أما التعريف الاصطلاحي فهناك تعريف كثيرة جدا، اختصرت على تعريف واحد ذكره الشيخ الإسلامي في الملل والمحن في الجزء الأول ب 146 من هذا الكتاب، يقول الشيعة هم الذين شايعوا علي بن رضي الله تعالى عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، نصا ووصية إما جنية وإما خفية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادها، وإن خرجت فبغلب يكون من غيره أو بفضل يسير من عنده، وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناقض اختيار العامة وينتصب الإمام بنفسهم، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إرساله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. فهذا التعريف للشيعة يخصص هؤلاء بهذا المسمى، يعني بنعتقد اعتقاد هؤلاء بما ذكره الشيخ الثاني سمي شيعية، وإلا قضية يعني محبة في آل البيت وبشايعة في آل البيت هذا أمر كلنا نزور الله سبحانه وتعالى به، وقد ثبت عن يونان الشافعي رحمه الله تعالى ذكر ذلك أو ذكر ذلك من جمع أدوانه إن كان رفضا آل محمد فليشهد استقلال أني رافضا، قال ذلك في قصيدة له، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد استقلال الجملة أني رافضا، ونحن نقول كذلك إن كان محبة آل الرسول صلى الله عليه وسلم تعد رفضا وكلنا رافض، لكن الرفض هنا ليس المقصود به محبة آل البيت، والتشيع هنا ليس المقصود به محبة آل البيت فقط، بل التشيع هنا هو المغالاة في آل البيت وجعلهم أو إعطائهم مسائل لا طبعا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإعطائهم قضايا لا تعطى إلا لله سبحانه وتعالى، هذا هو التشيع. وكذلك الرفض أو الرفض أي رفض خلافة أبو بكر وخلافة عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا، هذا كذلك لا تعطى إلا يعني أو لا تكون وصفا إلا لمن بان بها أي رفض خلافتهما فيسمى رفض. أما حب آل محمد فإن كان رفضا فكلنا يعني نحسن سمى رافضا في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي نخبرك بمعالم التوحيد ومعالم الرسالة وأسس العقيدة لتتبين لك الجاهلية عن كثب. فكان لزاما على كل داعية كل عالم وطالب علم

فبدأ بسترة وجهه يطرح جلده حتى انتهى وذاك يسبح بحمد الله. فلما وصل اليهود إلى قلبه وهو يطرح جلده طرفا ووصل إلى قلبه وصدره رحم اليهودي هذا العالم المسلم، اليهودي يرحم العالم المسلم، فطعنه في قلبه بالخنجر حتى يقضي عليه. يقول أهل السير فنزل دم من قلبه وكتب على فداء الله. قال الذهبي ربما يكون هذا كرامة وربما يكون صادف أنه أن الفروس اتفقت فكتب الله على الجدار. وروي في ذات اليوم أن النابلسي رؤية الملائكة تضلله وهو ينحر ويجلد جلده من دون لحمه. الإسماعيلية من أجداد الخميني وتوارث مذهبهم في عقيدته، وهي فرقة ضالة مضلة باطنية الفكر ملحدة، منهم ابن سينا وينهج نهجهم، ابن سينا هذا ينهج نهجهم، وغيره كثير كابن الراوندي الذي ألف الجامع على القرآن. يقول الذهبي ألف ابن الراوندي كتاب الجامع على القرآن ذات الحديث المعصر. وقال ابن كثير ترجم ابن سلكان في البداية والنهاية عن ابن الراوندي فوصفه بالأدب والشعر والنباقة ونسي عداءه الإسلام وفعله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال نسي ابن سلكان أن الكلب أكل له عجينا، أو نسي أن الكلب لم يأكل له عجينا، يعني ابن الراوندي. فالإسماعيلية هذا الفكر الملحد تغطى بها الخميني وتذكر، وهو يذكر بعض أصحابها كما سوف أنقله إن شاء الله من كتبه ويمجدهم. والنصيرية فرقة تنتسب إلى محمد بن نصير وهي ملحدة، ترى أن إلهها القمر وأنه علي بن أبي طالب وتسجد له من دون الله، وإذا رأت الغمام دون القمر قال اكتب عنا ربنا، ويسجدون له إذا أطل. وهؤلاء جرى ابن تيمية أنهم كفار وأنهم ساند الكفار وأنهم أدخلوا الصليبيين بلاد المسلمين، ويرى أن يقتلوا وأن يصب السم في آذانهم وأن يقضى على دينهم وأن تقطع أشجارهم لأنهم أكثر عنده من اليهود والنصارى. من هم أجداد الخميني وآثارهم ومسيرتهم في التاريخ؟ الخميني يقول في ولاية الفقيه إن علماءنا يعني أجدادنا ما تدخلوا مع السلاطين وما تورطوا معهم إلا دخولا فكريا حقيقيا كنصير الدين الطوسي وكعلي بن يقطين وكابن أبي الحديث. يا عجبا تبا لك أيها الضال، أهؤلاء علماؤك وقدوتك؟ نصير الدين الطوسي يقول ابن القيم عدو الدين الطوسي وحرب الدين الطوسي وملحد والملحد بالدين الطوسي. نصير الدين الطوسي هذا ملحد بالله كافر، نصب نفسه إماما من الأئمة، ولما أتى هولاكو لحرب بغداد الستري كان وزيره نصير الدين الطوسي، فماذا فعل؟ قال لهولاكو وهولاكو يستفسر يقول هل يجوز أن ندخل بغداد والخليفة المسلم فيها؟ قال نعم يجوز لك ذلك للمصلحة، أن تذبح المسلمين وأن تستولي على نسائهم وأن تقتل أطفالهم وأن تدمر بيوتهم. هذا هو الذي يقصده الخميني نصير الدين الطوسي الذي حفر الأمة خليفة. وابن الألقمي، وسوف أعود إلى ابن الطوسي في عودة إن شاء الله، ابن الألقمي من أجداد الخميني يحمل فكرة ويحمل مبادئه وأصوله. ابن الألقمي كان وزيرا للخليفة المستأصل الخليفة العباسي، كان في بغداد، والخليفة العباسي هذا ضعيف الإرادة مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لكن ضعيف. أتى ابن الألقمي هذا فحمل حقدا على علماء الإسلام وعلى عباد الله الصالحين. يقول الذهبي في سير إعلام النبلاء ويقول ابن كثير حفر للأمة قريبا فوقع فيه قريبا، حفر الأمة الإسلامية قريبا يعني حفرة عميقة فوقع فيها قريبا. أتدرون ماذا فعل؟ أتى ابن الألقمي في الخفاء هذا الوزير فكاتب التثار بلاقي وكاتب جنكيز خان وقال لهم أقدم إلى بغداد وهم في جبر سيبيريا وفي نواحي ومشارق الصين وأفغانستان وإيران. فاستدعاهم إلى بغداد وأتى إلى الخليفة كالناصح وقال أرى أن تعطل الجيش وأن تعطل عنه معنى فأنت لا تحتاج إلى الجيش الكبير. فصدقه الخليفة فأعلن فصل 15,000 من الجنود، فرح سراحهم أطلق سراحهم. ثم أتى إلى السكنات العسكرية فأبطلها، ثم أتى إلى الخليفة وناوس بينه وناخط بينه وبين الوزراء ففك بعضة الأمة الإسلامية. ثم كاتب ذاك وقال أقدم علينا. فلما قدم ذاك بجيش جراء لا يعلمه إلا الله، استعدت الأمة الإسلامية في برية وفي مصيبة ما تلك التاريخ لها نظيرا أبدا. تغرب كل شمس إلا شمس ذاك اليوم، يوم أتت فتاة إلى بلاد الإسلام، يوم أتوا إلى بلاد محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يوم أتوا إلى دار الخلافة، يوم أتوا إلى دار الحكمة وإلى أرض هارون والمأمون والمعتصم وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وإسحاق بن راهوية وأبي تمام والبحثي والعلماء والأدباء والشعراء. أقبل الحقد وأقبل الكفر يجتاح الإسلام، يجتاح لا إله إلا الله. أتدرون ماذا فعل ابن عبد من هذا؟ جد الخميني خرج في الليل وصافح بن كيسان وعانقه وقال أدخل بالفتح، وحلف له بالله إن الله ينصره. وكان في وزارته معه لاكو نصير الدين الطوسي، وقيل إنهم لم يجتمع بن كيسان وهلاكو وهو الصحيح، بل كان نصير الدين الطوسي معه لاكو وكان بالعرقم مع بن كيسان. فلما عانقه أنت المسلمون ولبس الأكفان واستعد للوضع جلاب، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فوقفوا في جنبة النهر نهر دجلة، ووقف السفارة في الجنب الآخر، وأتى بن الحكم في الليل فأطلق أمر جنوده أن يطلقوا النهر، فأطلقوا النهر فغرق كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخذ النهر يدخل البيوت والغرف ويجتاح الآمنين ويدمر النساء والأطفال ويدخل المساجد ويعبث بالمكتبات. وفي الصباح أتى الفتاة فاقتحموا النهر ودخلوا يعملون في عباد الله، قتلوا في اليوم الأول 800,000 مسلم. ابن العبد الذي دبرها 800,000 مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله. ثم أخذ يوزع لهم المسلمين ويقدم لهم كلما أراد أن يرحمهم السكن الكافر أبى ابن الحصن حتى يقتلهم، وفي الأخير أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. أما مع الصليبيين فلما نزلوا في قبره وفي عصا وفي فريد من طرابلس نزل أجداد الخميني وقدموا المؤن وقدموا الأطباء للصليبيين وقدموا الخدمات وقربوا السفن لينزل الصليبيين. ولذلك يقول ابن تيميه في منهاج السنه في المجلد الاول في الصفحه الخامسه هذا، وهم يرون ان اكثر من اليهود والنصارى وانهم دائما حرب ضد الاسلام والمسلمين، كلاما ما معناه فلا اله الا الله ارسلوا سيفا ضد الاسلام، كلما اتى مجرم وحاكم كان معه على دين الله. اما مع اسرائيل تبارك حزب اليهود ثورة الخميني وأرسلوا له برقيات في الصناقاء، وفاوض مستشارهم وسفيرهم في فرنسا الخميني قبل أن يصل في طريقه إلى طهران قبل الثورة، وجلس معه من جبوت. والعجيب أنه كذب على الله وعلى رسول الله وعلى الإسلام والمسلمين وقال سوف نحرم فلسطين، وهو في الخفاء يستطل به ويعامله. وأما في الظاهر والجلية فيعلن أنه ضدهم وأنه حرب لهم وأنه سوف يدمر الصهيونية العالمية، ولكنه ما دمر إلا عباد الله وما كاد إلا لأولياء الله. صواريخه جهدت وكان يسأله الصحفيون وكانت تسأله صحيفة الإيطالية لمن تريد بهذه القوة؟ قال أريد تدمير إسرائيل. وبين رحبة وأخرى وإذا بقوات تتوجه إلى العراق ويدمر كثيرا من البيوت الآمنة والمساجد الآهلة والأطفال والنساء، فأين إسرائيل؟ وإذا في مستشاري إسرائيل وخبراء إسرائيل يفدون إليه في طهران ويعلنون المحركات ويبدئون له الخدمات العسكرية ويستثيره ما يستثيرونه. الخميني وعقيدته عن القرآن، يرى الخميني الشرير